الحمد لله، الحمد لله أسدى فضله وأولى وأعظم خيره، فنعم المولى. له الحمد في الآخرة والأولى، توالت نعمه وعظمت مننه، وعم الخلائق برا ونولا. خصنا بالإسلام ويسر حج البيت الحرام، أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأسأله المزيد من فضله والإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من دعاه لباه، ومن أخلص له العبادة نجاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون بفعل أوامره واجتناب نواهيه والحذر من سخطه وعقابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المؤمنون، حجاج بيت الله الحرام، أيام معدودة مرت وليال كالأحلام سرت، تزاحمت فيها الجموع وسكبت فيها الدموع، كم فيها من توبة ورجوع وإنابة وخضوع، يجلل ذلك كرم الله بمغفرة الذنوب وإجابة الدعاء وكشف الكروب. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي نقيا من الخطايا. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيا ليت شعري: من المجاب منا ومن المقبول فيهنى. أيها المسلمون، ومع الثقة بكرم الله وعفوه ورجائه وعطفه، إلا أن المسلم يسأل الله تعالى القبول ولا يغتر بعمله، بل يرجو ويخاف ويأمل ويخشى. وفي صفات المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. رواه الترمذي بسند صحيح. وهذه حقيقة التقوى أيها المسلمون، والتي ذكرها الله تعالى في آخر آيات الحج، حيث قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كما قال سبحانه في الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل نحقق التقوى في حياتنا مستقبلا كنتيجة تحصلناها من الحج؟ عندما يؤدي الحاج نسكه بنظام وانضباط، ملتزماً الحدود والمواقيت، ملتزماً بمكان وزمان كل منسك من مناسك الحج، مجتنباً المحظورات، صابراً محتسباً وإن لحقته مشقة، راجياً بذلك ما عند الله، مدركاً أنه يستطيع الاستغناء عن كثير من ترف الدنيا والتي رأى أنها غير ضرورية في الحج، وأنه يمكن الاستغناء عنها.

وعم بالخيرات بلاد المسلمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، واجعله مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا، وأعدهم لديارهم سالمين غانمين. اللهم بلغنا والمسلمين جميعا من آمال الخير منتهاها، ومن الخيرات أقصاها. اللهم ما سألناك من مسألة صالحة فاجعل أوفر الحظ والنصيب منها لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا ومن أوصانا بالدعاء وأحببناه أو أحبنا فيك، ومن أسدى إلينا معروفا، ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.